من كل قلبي صوت يلبي من كل قلبي صوت يلبي بالروح والعيال نفديك لبيك يا حسين لبيك بالروح والعيال نفديك لبيك يا من كل قلبي صوت يلبي من كل قلبي صوت يلبي بالروح والعيال نفديك لبيك يا حسين لبيك بالروح والعيال لبيك يا من كل قلبي من كل قلبي صوت يلبي من كل قلبي بالروح والعيال نفديك لبيك يا هل مساء أحضر ألبي ممتلي بالحسرة قلبي هل مساء ممتلي بالحسرة قلبي تقبل أعمالي يا ربي وبحسيني اغفر لي ذنبي هل مساء حضر ألبي ممتلي بالحسرة قلبي قبل أعمالي يا ربي وبحسيني اغفر لي ذنبي شمعتي احساسي انطفت وذنوبي كثرة والله حسرة بروحي جمرة أنا مثل الحور جاتي الموت بنعى قلبي لباه وحسينا شمعتي إحساسي انطفت وذنوبي كثرة والله حسرة بروحي جمرة أنا مثل الحور جاتي الموت مركبا عاه قلبي لباه وحسينا وقلبي لباه لولا طمتي بشوق صدري ربي يقبل مني عذري الحسين أصبح لعمري اسم في أنفاسي يجري لولا طمتي بشوق صدري ربي يقبل مني عذري الحسين أصبح لعمري اسم في أنفاسي يجري لو إجا ذكرى على بالي قلبي يقشع ويهمي ما أدمع وهمسها أسمع مني نادي في طفوف مالي ناصر واسفح عيور باللي صاير لو إجا ذكرى على بالي قلبي يخشع ويهمي ما دمع وهمسها أسمع من ينادي في طفوف مالي ناصر واسفح عيور باللي صاير واسفح عيور يا حسين انت الشعور يحتويني حسين بدونك اش تسوى سنيني حسين انت شعوري يحتويني حسين انت حسين بدونك اش تسوى سنيني تعيش الشيعة في حبك يا غالي يا باعث في النفس كامل يقيني حسين انت الشعور يحتويني حسين بدونك اش تسوى سنيني تعيش الشيعة في حبك يا غالي يا باعث في النفس كامل يقيني يا باعث في النفس كامل يقيني حبك مثل المنارة في الروح حبك ما يشرح ولا بح حبك مثل المنارة في الروح حبك ما يشرح ولا بح حبك يمكن يوصفها النح شنه تفسيرك عشت انا بخيرك ما احب دونك من الي غيرك شنه تفسيرك عشت انا بخيرك ما احب دونك من الي غيرك حسين انت شعوري يحتويني حسين بدونك اش تسوى سنيني تعيش الشيعة في حبك يا غالي يا باعث في النفس كامل يقيني حبك مثل المنارة بروحي حبك ما يشرحه ولا بوح حبك يمكن يوصفه النوح شنو تفسيرك عشت أنا بخيرك ما أحب دونك من إلي غيرك شنه تفسيرك عشت أنا بخيرك ما أحب دونك من إلي غيرك ما أحب دونك شنو أقسى شعوري مورني هالعام لأحبهم هالسنة غيابهم الموت شنو أقسى شعوري مورني هالعام لأحبهم هالسنة غيابهم الموت بمواكب فاطمة كانوا يحضرون في هاي السنة منهم خفى الصوت بمواكب فاطمة كانوا يحضرون وفي هاي السنة منهم خفى الصوت في هاي السنة منهم خفى الصوت شنو أقسى شعوري مورني هالعام الأحبهم السنة غيابهم الموت بمواكب فاطمة كانوا يحضرون في هاي السنة منهم خفى الصوت وبهاي السنة منهم خفى الصوت راحوا عن عيني الحبايب راحوا وظلت أنا بمصايب راحوا عن عيني الحبايب راحوا وظلت أنا بمصايب راحوا لحسين وأنا ذايب راحوا لحسين وأنا ذايب عند أبو الغيرة في وطن حوبة ينصب المادم وهم في قربة عند أبو الغيرة في وطن حوبة ينصب المادم وهم في قربة راحوا عن عيني الحبايب راحوا ضليت أنا بمصايب راحوا عن عيني الحبايب راحوا ضليت أنا بمصايب راحوا إنما موت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ونداء الحسين بثبات اليقين ونداء الحسين إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ونداء الحسين بثبات اليقين ونداء إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ما شاء الله إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ونداء الحسين بثبات اليقين ونداء الحسين إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما بثبات اليقين ونداء الحسين بثبات اليقين ونداء الحسين إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ونداء إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادا بثبات يقيني ونداء أتى ركب الهوى نحو المنايا للرزايا وفي أنظاره بدأت تلوح طفوفهم أتى ركب الهوى نحو المنايا للرزايا وفي أنظارهم بدأت تلوح طفوفهم ظلام حالك صحراء ماء كربلاء ألا فاستقبلي فلقد أتتك طيوفهم أتى ركب الهوى نحو نحو المنايا للرزايا وفي أنظارهم بدأت تلوح طفوفهم ظلام حالكم صحراء ماء كربلاء ألا فاستقبلي فلقد أتتك طيوفهم حسين متعب إليه جاوب سأل الرجال عن اسمها فما هذه الفلا أتدعى كربلا أهنا الطفوف بهمها حسين متعب إليه جاوب سأل الرجال عن اسمها فما هذه الفلا أتدعى كربلا هنا الطفوف بهمها فانزلوا بالطف نبقى ها هنا لله نرقى فانزلوا بالطف نبقى ها هنا لله نرقى هنا الموت فانزلوا بالطف نبقى ها هنا لله نرقى هنا الموت نما حتى أراه هل تراه رأى مقدامنا ودنا أتى بسيوفه بعاشوراء مد الحقد رمحا قال صبحا وفي أعناقنا وضعت سيوف حتوفه أيا صحبوهنا بنا حل العنا وعلى الترب أيا صحبوهنا بنا حل العنا وعلى التراب هوى السكوت دنت أيامنا وقد حزن المنى ولنصرة الحق نمو أيا صحبوهنا بنا حل العنا وعلى التراب هوى السكوت دنت أيامنا وقد حزن المنى ولنصرة الحق نمو موعد لا ليس يخلف نرتمي في تربة الطرف موعد لا ليس يخلف نرتمي في تربة الطف، نرتمي في تربة الطف، أتى ركب الهوى نحو المنايا، للرزايا وفي أنظارهم بدأت تلوح طفوفهم، ظلام حالكم صحراء ماء، كربلاء ألا فاستقبلي، فلقد أتتك طيوفهم، حسين متعب إليه جاوب، سأل الرجال عن اسمها، فما هذه الفلا أتدعى كربلا، هناك طفوف بهمها، حسين متعب إليه جاوب، سأل الرجال عن اسمها، فما هذه الفلا أتدعى كربلا، أهنا الطفوف بهمها، فانزلوا بالطف نبقى ها هنا لله نرقى، فانزلوا للطف نبقى ها هنا لله نرقى، ها هنا الموت نام حتى أراه، هل تراه؟ رأى مقدامنا ولنا أتى بسيوفه، بعاشوراء مد حقد رمحا، قال صبحا وفي أعناقنا وضعت سيوف حتوفه، هنا الموت نما حتى أراه، هل تراه؟ وفي رأى مقدامنا ولنا أتى بسيوفه، بعاشوراء مد الحقد رمحا، قال صبحا وفي أعناقنا وضعت سيوف حتوفه، أيا صحب هنا بنا حل العنا، وعلى التراب هوى السكوت، دنت أيامنا وقد حزن المنى، ولنصرة الحق نمو، موعد لا ليس سيخلف نار تمي في تربة الطاف موعد لا ليس يخلف نار تمي في تربة الطاف نار تمي في تربة. هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة يكون حضنها جاء حبي إلى الصغار باقتداري فمن سواها تجلت كحيدر وليس أصبر من العقيلة بعيد رحيلي فمن سواها تجلت كحيدر وليس أصبر من العقيلة بعيد رحيلي أميرة الطف أضحت خباها من الأعادي رماد حزن تعيش بذل أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأزى هذه الثرى قد مزقت خيال زينة فأشرف النساء أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأسى هذه الثرى قد مزقت خيال زينة أشرف النساء خيال زينة فأشرف هنا لو غابت الشمس سوانا كفيلة سوى العقيلة هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة يكون حضنها جاء حبي إلى الصغار باقتدار من سواها تجلت كحيدر وليس أصبر من العقيلة بعد رحيلي أميرة الطف أضحى خبا من الأعادي رماد حزن تعيش بذل من سواها تجلت كحيدر وليس أصبر من العقيلة بعد رحيلي أميرة الطف أضحى خباها من الأعادي رماد حزن تعيش بذل أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأسى هذه الثرى قد مزقت خيال زينب أشرف النساء أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأسى هذه هذه الثرى قد مزقت خيال زينب أشرف النساء خيال زينب خيال زينب أشرف هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة يكون حضنها من جاء حبي إلى صغاري باقتداري هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة يكون حضنها جاء حبي إلى صغاري باقتداري فمن سواها تجلت كحيدر وليس أصبر من العقيلة بعد رحيل أميرة الطف أضحى خباها من الأعادي رماد حزن تعيش بذل أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأسى هذه الثرى قد مزقت خيال زينب أشرف النساء أحلامها قد ذبحت أحلامها قد ذبحت وفي فؤاد العقيلة الأسى هذه الثرى قد مزقت خيال زينب أشرف النساء أرض الطف لا تفنى أرض الطف لا تفنى تبقى في مدى العمر قرآنا وتبيانا تتلو سورة الصبر أرض الطف لا تفنى تبقى في مدى العمر قرآنا وتبيانا تتلو سورة الصبر إذا سالت بها دمي سترقى في الهوى نصرا ستبقى كربلا دوما مزارا خالدا حرا إذا سالت بها دمي سترقى في الهوى نصرا ستبقى كربلا دوما مزارا خالدا حرا هذه كربلا صحبي هذه كربلا صحبي من بعد ومن قربي مأساة وأرزاء هذه موطن الكرب هنا فلتنصب الخيمة هنا نلقى أسى اللوعة وإن جاءت أعادينا هتفنا ضدهم هيها هتفنا هذه كربلا صحبي من بعد ومن قرب مأساة وأرزاء هذه موطن الكرب هذه كربلا صحبي من بعد ومن قرب مأساة وأرزاء هذه موطن الكرب هنا فلتنصب نصب الخيمة هنا نلقى سلوعة وإن جاءت أعادينا هتفنا ضدهم هيهات هتفنا ضدهم هيهات إنما الموت لنا عادة عاشورا قصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا قصر وإرادة بثبات يقيني ولدار حسيني بثبات يقيني ولدار إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنهو عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنهو عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جارم هلا يا شنو بزينب جارم من الم وجراح ونزيف ديمة لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنهو عيدها تخاطب بالدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جارة من دم وجراح ونزيف ديمة أني عشت البلد فيا في كربلاء أني عشت البلاء، فيا في كربلاء الهم وعذاب مصاب ألم أسبى فصيلة دهار ما يحمله، ونشيل تكف على قلبي سهم. أني عشت البلا فيا في كربلا الهم وعذاب مصاب ألم أسبى فصيلة دهار ما يحمل، ونشيل تكف على قلبي سهم. بشرح صبي لحظة، ببتدي من صاير البوم، بشرح بمصاب يا لحظة، ببتدي من صاير البوم. في صدرك من نبت يا يما مسمار، تدري ويش صار اخويا على الترب على الصدر وسفي الشمر. يا يما من رجع طاغي للدار واشعل النار، خيامي بكربلا وسفي اشتعلت لهبي وجام. في صدرك من نبت يا يما مسمار، تدري ويش صار اخويا على الترب على الصدر وسفي الشمر. يا يما من رجع الطاغي للدار واشعلي النار، يا مذكر بلا وسفي اشتعلت لهبي وجام. لذي خدج صاطع علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن. لذي ضلعج كسر كسار مني الظهر بسبي وأسوانك اللي حزن. لذي خدج صاطر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن. لذي ضلعج كسر كسار مني الظهر بسبي وأسى ونكل حزن. أنسبي مجلس ابني زياد خطبتك بلسان تنعم. أنسبي مجلس ابني زياد وخطبتك بلسان تنعاد، وخطبتك بلسان تنعاد. في صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار أخويا على التروب وعلى الصدر وسف الشمر يا يما من رجع الطاغي للدار واشعل النار خيام ذكر بلا والسفيش تعلت لغبي وجامر لذي خدج ساطر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم الميتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر في سبي وأسوانا كلي لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر سبي وأسوانا كل حزي أنسبي مجلس ابني زيار خطبتي بلسان تنعار أنسبي مجلس ابني زيار خطبتك بلسان تنعار خطبتك يا بو يا طابريتك تتكرر هناك وينظر براس عضيد عباس يا بو يا طابريتك تتكرر هناك وينظر براس عضيد عباس كفالني يا الأبو خداني وحدي بلي كافل وسف بفاضل يا أبو يا وطابرتك كراري هناك وينظر براس عضيد عباس كفالني الأبو خلاني وحدي بلي كافل وسف بفاضل شعبني عمري أبويا وزماني إذا أنظر على الشريعة سهمي على عين أني اللي جنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين شعبني عمري أبويا وزماني إذا أنظره على الشريعة سهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي أرحل وظهري من حني يا أبو يقوم دام الهموم جراحي زادت وانت موطني أني بلا روح وطن جروح عسبي يا رحم ظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني جراحي زادت يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك وينظر براس عضيد يا عباس يا ابو يا وطابرتك تتكرر هناك وينظر براس عضيد يا عباس كفالني الابو خلاني وحدي بلاي كافر وسف بفاضل يا ابو يا طبرتك تتكرر هنا وينظر براس عضيد عباس كفالني الابو خلاني وحدي بلاي كافر وسف بفاضل شعبني عمري ابو يا زماني اذا نظره على الشريعة وسهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي وارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني اني بلا روح وطن جروح سبي ارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني يا ابو يا وطبرتك تتكرر هنا وينظر براس عضيد عبا كفلني الأبو كفلني الأبو أبناني وحدي فلي كافر وسف فاضل أعبني عمري أبويا زماني إذا نظره على الشريع سهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي أرحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني أني بلا روح وطن جروح أني بلا روح وطن جروح سبي أرحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني اطف يا يبا قاسي عذب لي احساسي وين احسينك الغالي وين اخويا عباسي اطف يا يبا قاسي عذب لي احساسي وين حسينك الغالي وين اخويا عباس قريب انت من بنيتك يا بعد قوم وادركني اذا اصرخ علي وين عدوك والله يضربني يا يما ضيا عيني من صغري تركتيني محتاجة أني عطفة ليتك كارضة لا تجيني يا يا يا يما لا تظن نسي في قلبي هذه يا زهرة وصية نفذتها هنا في صدر حسين وفي نحرة يا يما لا تظن نسي في قلبي هذه يا زهرة الوصية نفذتها هنا في صدر حسين وفي نحرة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة ثبات يقين ونداء ونداء حسيني إنما الموت لنا عادة عاشورا إنما الموت عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني تضمني بصدرك الحاني يا مولاي آية وفاي ولا وفيت لك على حال همومي تنكتب تقربني وانا بعدي يا جافيك بس اخليك جري بلا خجل مدتي القضب نار الذنب تضمني بصدرك الحاني يا مولاي يا وفاي ولا وفيت لك على حال همومي تنكتب تقربني وانا بعدي اجافيك بس اخليك جري بلا خجل ملتي القلب نار الفن حساف بحضرتك ذنوبي آذتك وانا كل خطايا تمدني كرم تقول ارجع وارد وانا اللي ابتعد على جرمي اقاسي عذاب والم حسافر حضريتك ذنوبي آذتك أنا كل خطايا حسافر حضريتك ذنوبي آذتك أنا كل خطايا تمدني كرم تقول ارجع وارد وانا اللي ابتعد على جرمي اقاسي عذاب والم بيدني سارح عني الموت والعمر يتوارى ويفوت بالإثم صوتي تعلى بالحسن ما دولي صوت في الذنب سارح عن الموت والعمر يتوارى ويفوت بالإثم صوتي تعلى وبالحسن ما دولي صوت تضمني بصدرك الحاني يا مولاي يا وفا ولا وفيت لك على حال همومي تنكتب تقربني وانا بعدي اجافي بس خلي جاري بلا خجل ملت القلب نار الذنب تضمني بصدرك الحاني يا مولا يا وفا ولا وفيت لك على حال همومي تنكتب تقربني وانا بعدي اجافي بس خلي جري بلا خجل ملت القلب نار الذنب حساف بحضريتك ذنوبي آذتك وانا كل خطايا تمدني كرم تقول ارجع وارد وانا اللي ابتعد على جرمي اقاسي عذاب والم بالذنب سارح عن الموت والعمر يتوارى ويفوت بالإثم صوتي تعلى بالحسن ما دولي صار بالذنب سارح جارح عن الموت العمر يتوارى ويفوت بالإثم صوتي تعلى وبالحسن ما دولي صوت وبالحسن ما دولي صوت أنا لأذيت ما أنا لأذيت ما من قلبي حيران بعد شتاتي كدار حياتي أنا لأذيت ما من قلبي حيران شتاتي كدار حياتي في عمري ما استحق نادم الحين حزين في ذاتي شمل صفاتي أنا لآذيت ما وقلبي حيران بعد شتاتي كدار حياتي في عمري ما استحق نادم الحين حزين في ذاتي شمل صفاتي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي أسير باسمه تحرر سراحي جيت عنده ألاقي سماحي درب فلاحي أطيح لثمنه مثل الرياحي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي أسير باسمه يحرر سراحي رجيت عنده ألاقي سماحي ودرب فلاحي رجيت عنده ألاقي سماحي درب فلاحي أطيح لثمنا مثل الرياحي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي أسير باسمه حرر سراحي جيت عنده لاقي سماحي درب فلاحي أطيح لثمنا مثل الرياح بعد التعب نار العتاب يضم جناني وداوي خاطري يضوي يضوي شمس يشفي النفس يرد لروحي ينور ناظري بعد التعب ونار العتب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي شمس يشفي النفس يرد لروحي ينور ناظري أنا اللي آذيت محي وقلبي حيران بعد شتاتي كدر حياتي في عمري ما استحق نادم الحين حزن في ذاتي شمل صفاتي دعيت روحي تقدم نياحي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي أسير باسمه يحرر سراحي جيت عنده ألاقي سماحي درب فلاحي أطيح لثمنا مثل الرياح بعد التعب نار العتب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي الشمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري بعد التعب ونار العتاب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي النفس يضوي الشمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري يرد لروحي وينور ناظري ناديته ناديته ورحم حالي خليته وسط بالي ناغيته إلي والي ناجيته أعز غالي ناديته ورحم حالي خليته وسط بالي ناغيته إلي والي ناجيته أعز الغالي إلى الموكب أشد عزمي ويشفي بهالمسى همي ألبي بخاطري وروحي وصوتي ومحجري ودمي رواني وكشف وجدي رواني وكشف وجدي وافاني وقطع بعدي لازمت على وعدي وافيت على عهدي رفع قلبي الشجن راية إلى حسيني الولي غاية تهل عيني الدمع لجله على دمعاتها وفاية ورفع قلبي الشجن راية إلى حسيني الولي غاية تهل عيني الدمع لجله على دمعاتها وفاية.